بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. النذر والأيمان كلاهما فيه معنى الالتزام بالشيء من غير اللازم على الإنسان. والمصنف رحمه الله تعالى قدم باب النذر على كتاب الأيمان، وإن كان صنيع الفقهاء من الحنابلة وحتى المذاهب الأخرى أنهم يذكرون كتاب الأيمان ثم يذكرون بعده باب النذر. لماذا؟ لأن كثير من أحكام النذر مبنية على أحكام الأيمان، وهذا صنيع المصنف رحمه الله تعالى. طيب، يقول رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هي ضد الشمال، وتطلق اليمين في لغة العرب على اليد، كقوله تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقيل اليمين سميت بذلك لأن الإنسان إذا حلف يبسط يده اليمنى. وقيل اليمين مراد بها القوة، ومنها قول الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بيده اليمنى. وأيضا كذلك تطلق بمعنى البركة، وتطلق بمعنى المنزلة الطيبة إلى غير ذلك. والمراد هنا باليمين الحلف والقسم، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي ما حلفتم وأقسمتم. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمه الله تعالى، فاليمين هي توكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. توكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. وبعضهم يعبر فيقول: توكيد الأمر بمعظم. الأيمان متنوعة، فهناك يمين مشروعة ويمين غير مشروعة، ويمين ماضية يعني على شيء ماضي، ويمين على شيء مستقبل. لما كانت متنوعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى فقال: الأيمان. وسيذكر لك في هذه الجزئية: أولا، بعض الأحكام المتعلقة بالأيمان، واليمين الماضية، أنواع اليمين من اليمين الماضية واليمين المستقبلة، وكذلك كيفية وقوع هذا الأمر، وما الذي فيه كفارة وما الذي لا كفارة فيه. كل هذه الأحكام سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، هنا بعض المقدمات مثل ما ذكرنا يحسن في بداية كل كتاب أن نمهد بها. اليمين إما أن تكون على شيء مضى، وإما أن تكون على شيء مستقبل. شيء ماضي كان يقول: والله ما رأيت، والله ما أكلت، والله ما فعلت، هذا شيء ماضي. أو والله كتبت، والله رأيت، هذا شيء مضى. وهذا الأمر هو من باب الأخبار، فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإن كان صادقا فلا إشكال، قال: والله ما رأيت، وبالفعل ما رأى، فهذا لا إشكال. أما لو كان كاذبا فهذه، نسأل الله العفو والعافية، هي اليمين الغموس، سيأتي إن شاء الله تعالى أحكامها، بأن يحلف بالله عز وجل على أمر مضى ويكون عالما عامدا كاذبا، فهذه هي اليمين الغموس، وهي من الكبائر، من كبائر الذنوب، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال في نهايتها: قال: واليمين الغموس. وسميت غموسا لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في النار، نسأل الله العفو والعافية. فاليمين الغموس في شيء مضى. طيب، اليمين المستقبلة التي ستأتي في المستقبل، هذه إما أن تكون من اللغو أو تكون من اليمين المنعقدة. كل هذه الأحكام سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن لابد أن يكون عندك تصور عام في الأيمان. إذن عندنا يمين يكون صادقا فيها، يمين ماضية صادقا فيها، يمين ماضية كاذبة، يمين ماضية غلب على الظن فيها، ليس كاذب ولكن هو يحلف على الظن ثم تبين خلاف ما حلف به، واضح؟ هذه ثلاثة. الرابع يمين اللغوي، الخامس اليمين المنعقدة وهي على شيء مستقبل. طيب هنا ذكر العلماء رحمه الله تعالى مسألة وهي مسألة يمين القضاء الكاذبة في مجلس القضاء، أنها تعتبر من كبائر الذنوب إذا حلف الإنسان بالله كاذبا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العفو والعافية. وأجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب كما ذكرنا. طيب اليمين مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله، الله يقول في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فبين الله سبحانه وتعالى عدم المؤاخذة على نوع من أنواع اليمين، وهذا يدل على مشروعية اليمين. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف به جل وعلا، وهذا دليل على جواز ومشروعية الحلف. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الحلف والقسم، وإن كان بعض العلماء كره ذلك يعني الإكثار من الحلف، ولكن جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن الأصل في الحلف الجواز والإباحة، إلا إذا كان الإنسان مكثرا في كل كلامه فإنه ينتقل إذا ذلك إلى الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، ولهذا تجد كثير من النصوص كان عليه الصلاة والسلام يقول: والله، وكان يقول: وأيم الله، وكان يقول: والذي نفس محمد بيده، وكان يقول: والذي نفسي بيده، فكان يحلف عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على مشروعية الحلف، لأن المقصود بالحلف ماذا يا إخوان؟ وهذا يجرنا إلى مسألة: ما هي الحكمة من الحلف؟ ذكرناها سابقا، ما هي الحكمة من الحلف؟ هي توكيد الأمر. أحيانا يحتاج الإنسان إلى توكيد كلامه، ويرى الذي أمامه والذي يخاطبه في شك أو متردد، فهو يأتي بهذا الحلف الذي يريد به تأكيد كلامه. والأصل في المسلم أنه لا يحلف بالله إلا معظما لله عز وجل، هذا الأصل. فإذا حلف الإنسان بالله عز وجل كان ذلك أدعى إلى تصديق الغير له. والحلف يدخل في كثير من مسائل الفقه، ومر معنا جملة من هذه المسائل. فلذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى أن الحلف يكون فيه حفظ الحقوق الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا فيه حفظ لحقوق الناس، لأنه لولا هذه الأمور لأخذ الناس حقوق بعضهم. وكذلك في مسألة المال، إذا جاء إنسان ومعه شاهد واحد فقط فإنه يحلف مع هذا الشاهد فيثبت بذلك له الحق في المال. كذلك في خصومة الزوج مع زوجته، إذا في حالة الفاحشة كما مر معنا في اللعان، فإنه يحلف بالله أيمانا والمرأة تحلف بالله أيمانا، إذن الأيمان داخل في هذه الأحكام. كذلك القتيل في مسألة الجناية، إذا وجد قتيل بين قوم فهنا يأتي حكم القسامة، كما في حديث حويصة ومحيصة، يأتي 50 رجلا من أهل القتيل فيعينون رجلا فيحلفون 50 يمينا على أنه هذا الذي قتله، فيقام عليه ذلك الأمر، فهذا يمين وقيم الحد بهذا اليمين، إلى غير ذلك من المسائل التي تدخل فيها اليمين. فإذا اليمين هي طريق لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولكن هنا مسألة وهي نبع عليها العلماء، أن الإنسان يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لا يحلف بالله إلا صادقا، ولا يكثر من الحلف حتى لا يدخل في قوله تعالى: كل حلاف مهين، لأن هذا مذموم. ولا يدخل الله عز وجل ولا يدخل الحلف بالله عز وجل في كل صغير وكبير، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب، لذلك اليمين خطيرة جدا، خاصة في مجلس القضاء. إذا حلف الإنسان بالله كاذبا، نسأل الله العفو والعافية. قال العلماء: من حلف في مجلس القضاء كاذبا فإنه لا يحول عليه الحول وهو بخير، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الأمر خطير في مسألة اليمين. نعم. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل، أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه، فعليه كفارة. يقول رحمه الله تعالى: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله. هنا لما قال من حلف ألا يفعل شيئا، هنا ماضي ولا مستقبل؟ مستقبل. والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا أدخل الدار، هذه كل أشياء مستقبلية. أو لا يفعلنه في وقت، والله لا أدخلن البيت مساء، فهنا حدد الفعل في الوقت، فما دام في مدة الوقت فهو في سعة، فإذا مضى الوقت ولم يفعل قال والله لا أدخلن البيت قبل أذان المغرب، ثم أذن عليه المغرب ولم يدخل البيت، وأنا قد حنث وعليه الكفارة. نعم. طيب، هنا مسألة مهمة انتبه لها، وهذا لو تضع قيد عندك. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع، بإجماع المسلمين، هي اليمين على المستقبل من الأفعال. قلنا ماذا يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة ستمر معنا كثيرا. اليمين إما يمين على شيء ماضي، وإما يمين على شيء مستقبل. اليمين التي على شيء مستقبل هذه بإجماع العلماء تجب فيها الكفارة إذا حنث الإنسان. أما اليمين الماضية تجب فيها الكفارة أو لا تجب؟ فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. فأنت اضبط الإجماع حتى يسر عليك إن شاء الله تعالى. إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، أو يفعل أو يفعله مكرها. قال: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه. هنا لما قال فعليه الكفارة، دليل ذلك، دليل الكفارة قوله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين، الآية. قال فعليه كفارة إلا أن يقول، يعني هنا هذا إذا قال الإنسان هذا القول فإن الكفارة تسقط. إذا مسقطات الكفارة سيذكر مصنف عدة مسقطات الكفارة، أولها إذا استثنى الإنسان، والاستثناء ماذا؟ أن يقول إن شاء الله، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى في السنة. فإذا قال والله سأدخل الدار مساء إن شاء الله ثم لم يدخل فلا كفارة عليه. نعم. وهل هذا الاستثناء واجب أو مباح؟ جمهور العلماء على أن هذا الاستثناء مباح، بمعنى أنه لا يجب عليه، ولكن لو فعله خرج الإنسان مما لو قصر أو لم يفعل فإنه في فرصة له. وأما الظاهرية رحمهم الله تعالى فقالوا بالوجوب. طيب، قال فعليه كفارة إلا أن يقول إن شاء الله. ما هي شروط هذا الاستثناء؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى لهذا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قولا، أن يكون الاستثناء قولا، بمعنى أن يقول والله سأدخل الدار العصر إن شاء الله، لا بد أن يتلفظ، لأن القول هو التلفظ، فلا يكفي أن ينويه بقلبه، إذا لا تكفي النية، ولا أن يكون يضمر الإنسان ذلك في قلبه، فلا بد من التلفظ. واضح مشايخ؟ طيب، والدليل على أنه لا بد من التلفظ كما في قصة سليمان عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما قال أو أقسم أنه سيطوف على 100 امرأة ثم لم يقل إن شاء الله، فقال له الملك أو من كان معه: قل إن شاء الله، فلم يقل، قالوا نسيانا أو ذهل أو انشغل، المهم أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أنه قال إن شاء الله لم يحنث. لاحظ الملك قال له قل، إذا لابد أن يتلفظ، والنبي قال ولو أنه قال، إذا لابد من التلفظ. إذن الشرط الأول القول، الشرط الثاني الاتصال، قال متصلا بيمينه، أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، بمعنى أن لا يفصل هنا، أن لا يكون هناك فاصل مؤثر. والاتصال هذا إما أن يكون حقيقة أو حكما. حقيقة كان يقول والله سأدخل الدار العصر إن شاء الله، هذا اتصال ماذا؟ حقيقي. جملة إن شاء الله الاستثناء اتصلت بالجملة حقيقي. الاتصال الحكمي أن يقول والله لا أدخلن الدار العصر، ثم عطس أو سعل كح، ثم رجع قال إن شاء الله، فهنا هذا فاصل غير مؤثر، فهنا يعتبر اتصالا لكنه اتصال حكمي لا حقيقي، وكلاهما معتبر. أما لو كان الفاصل مؤثرا، قال والله لأدخلن الدار العصر، ثم قال يا فلان كيف الحال، اشتريتم، هات الغداء الكذا، دخل في موضوعات أخرى، ثم قال إن شاء الله، فهنا أي لا، ثم قال إن شاء الله، فهنا يعتبر الاستثناء لاغيا على مذهب جماهير العلماء، إلا على قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الاستثناء مفتوح. واضح. وفي هذا قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع الخليفة. طيب قصة طويلة حتى لا يوقع رشا. أو يتعالج مكرها. لحظة، ما أكملنا الشروط. طيب هذا الشرط الثاني أن يكون متصلا. الشرط الثالث أن يقصد الاستثناء، وهذا بإجماع العلماء أن يكون قاصدا للاستثناء. طيب هل هناك صورة لا يقصد فيها الاستثناء؟ نعم، كان يقول الإنسان كلمة إن شاء الله للتبرك، يعني لا يريد بها استثناء وإنما يريد بها ذكر الله التبرك فقط، أو تكون مما جرت على لسانه. الآن تسمع بعض الناس حتى في الكلام العادي وكذا تقول له تذهب، يقول أذهب إن شاء الله، أروح إن شاء الله، آكل إن شاء الله، حتى لو سألته عن اسمك ما اسمك يقول اسمي محمد إن شاء الله. سمعت هذا؟ فهذا مما جرى على لسانه. فلو قال والله لا أدخلن الدار العصر إن شاء الله، ولا يقصد بذلك الاستثناء، إنه لا عبرة به، لكن لا بد أن يقولها ويقصد بذلك الاستثناء معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب نعم. أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. طيب مما يسقط الكفارة أن يفعل أمرا هو حلف أن لا يفعله مكرها، قال والله لا أشرب الماء، ثم فعل ذلك الشرب مكرها، فهنا ما حكمه؟ قال لا كفارة عليه. صورة الإكراه قال والله لا أشرب مثلا هذا الكأس من الماء، جاءه رجل وفتح فمه وصب الماء في فمه، فهذا مكره، هنا لا كفارة عليه لأنه مكره. ودليل إسقاط المؤاخذة بالإكراه قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، وهذا كما ذكرنا معنا أن هذه الآية أصل في إسقاط المؤاخذة، فإذا أسقط الله سبحانه وتعالى المؤاخذة في أعظم الأشياء وهو الكفر فغيره من باب أولى. وأيضا أو ناسيا، لو حلف إنسان أن لا يشرب الماء ثم شربه ناسيا، فهنا على مذهب المصنف رحمه الله تعالى ومختاره أنه لا كفارة عليه، واستدل على ذلك بالآية قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأيضا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا ناسي وهذا مكره، إذا لا كفارة عليه. طيب لماذا؟ لأنه هذا عنده عارض من عوارض الأهلية، فهو فاقد الاختيار، وهذا مر معكم أن من ترتب الأحكام وجود الأهلية. تفضل. ولا كفارة للحدث على مرض، سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. طيب فلم يكن، قال ولا كفارة في الحلف على ماض، وهذه اليمين قلنا ماذا تسمى؟ أيوة اليمين التي في الماضي ماذا تسمى؟ نقول على نوعين: إن كان عامدا كاذبا فهذه يمين غموس، وإن غلب على ظنه، مثلا جاء شخص وسألناه هل رأيت فلان أمس؟ قال هو صادق، قال والله ما رأيته، وهو رآه لكن غلب على ظنه أنه لم يره، نسي أيا كان، لكنه ليس بكاذب، ثم تبين له أنه، فهذه ليست بيمين غموس. لماذا نفصل في هذه المسألة؟ لأنه ينبني عليه هل يجب عليه كفارة أو لا كفارة عليه، وهل هنا نسقط عنه الإثم أو نسقط عنه الإثم والكفارة مع الأمرين. طيب نقرأ. قال: ولا كفارة في الحلف على ماض، وهذه مثل ما ذكرنا هي اليمين والغموس، وهي من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأن فيها استخفاف بالله عز وجل، فهو يأتي في أمر كذب ويجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر، فهذا قمة الاستخفاف بالله عز وجل. لذلك قالوا لا كفارة في اليمين الغميص، لأنه ما في كفارة توفي ذلك الذنب، ما عليه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مات وهو غير تائب فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن تاب تاب الله عليه إن كان صادقا في توبته. إذن هذا القول الأول، قالوا أنه لا كفارة في يمين الغموس. القول الثاني قالوا أن فيه الكفارة. لماذا؟ قالوا أن هذه يمين وقد وجدت، طالما أنه حلف فإنه تلزمه الكفارة. نعم. والجمهور طبعا مثل ما ذكرنا أنه لا كفارة عليه. وجه قول الجمهور قالوا أن الكفارة تكون في اليمين المنعقدة التي يمكن أن يحصل فيها خرب وإخلال، يعني الإنسان الآن عندما يقول والله لا آكل، هذا أمر مستقبلي، ممكن أن يحصل فيه الخلل، صح؟ ممكن أن يحصل فيه الخرب، أن يخرم ذلك العقد، أليس كذلك؟ لكن الماضي لا يمكن أن يحصل فيه خرب، لذلك قالوا أن الكفارة تكون فيما يمكن فيه الخرب، وهي اليمين المستقبلية، لذلك اليمين الماضية، يمين الغموس، قالوا لا كفارة فيها. طيب، أيوة، الثاني. أو ولا بيمين لحظة على لسانه من غير قصد إليها. قال سواء تعمد الكذبة أو ظنه كما حلف. أيوة، فلم يكن، ظن شيئا معينا ولم يكن، وهذا ما يسمى عند العلماء بالخطأ في شيء ماضي، فهذا لا كفارة فيه. لماذا؟ لأنه لم يقصد موجب الإخلال، ولم يحصل منه انتهاك لحرمة الله عز وجل مثل الأول. طيب، وقالوا أن هذا من لغو اليمين، ولغو اليمين لا كفارة فيه. نعم. ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، حسب أيوة أكمل، كقوله في عقل حديثه لا والله وبلى والله، كقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ولا في اليمين الجارية، أي ولا كفارة في اليمين الجارية على لسان من غير قصد إليها، وهذا ما يسمى عند العلماء بلغو اليمين أو اليمين اللغو، وهذه بمعنى أن تجري كلمة الحلف على لسانه من غير قصد الحلف، وهذا من طبيعة الإنسان، والإنسان بطبعه ضعيف، ولذلك الله عز وجل رحمه في هذا الأمر، وإلا لو كان الله يؤاخذنا بما نقول من هذه الأيمان لكان في ذلك عنة على الناس. وجاء في تفسير هذه الآية يعني معنى اللغو في اليمين كما جاء عن أم المؤمنين وبعض الصحابة كابن عباس، وهو قول الرجل لا والله وبلى والله، يعني مما يجري على اللسان. وأيضا في زمان الآن عندما يتدافع إنسان على الباب فيقول له تفضل، فيقول الثاني لا والله أنت أدخل الآن لا والله، هذا ما يجري فيه بين الناس. أو عندما تأتي في مطعم مثلا فأنت تريد أن تدفع الحساب والثاني يريد أن يدفع الحساب فيقول لا والله أنا والله، عرفت؟ هذا من يمين اللغو. لذلك قال، انتبه لدقة المصنف، قال في عرض حديثه، يعني في أثناء الكلام جاء لفظ الحلف فهذا لغو. أما لو كان ابتداء، الآن صورة المسألة نطبقها على مسألة الحساب في مطعم، اثنان يتدافعون قال لا والله أنا أدفع، أنا والله أدفع، هذا يمين لغو. لماذا؟ لأنه جاء عرضا. لكن لو جاء ابتداء قال والله لا يدفع إلا أنا، فهذه ماذا؟ هذه ليست يمين لغو، هذه يمين منعقدة، هذه يمين عقدها الإنسان، واضح؟ فلا بد أن تنبه. لذلك يقول العلماء القصد متعلق بالقلب، فلو أنه قاصدا لليمين واستشعر معنى اليمين فهنا تنعقد، أما لو كان مما جرى على لسانه فهذا يعتبر من لغو اليمين، ولا يؤاخذ الله بها. طبعا لا يؤاخذ الله بها بإجماع العلماء، وأجمع العلماء على أنه لا كفارة في لغو اليمين. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى. طيب لحظة، قبل أن نذكر الألفاظ نريد أن نلخص. اليمين الماضية، كل يمين ماضية لا كفارة فيها، سواء كانت من يمين من اليمين الغموس أو كانت مما ظنه الإنسان على ثم تبين خلاف ذلك، واضح؟ واليمين المستقبلية إما أن تكون من يمين اللغو فلا كفارة فيها، وإما أن تكون من يمين اليمين من عقدة فهذه فيها كفارة إلا إذا استثنى طبعا، وإذا حنث، ربما لا يحنث، ربما ينفذ ما حلف به فلا كفارة. طيب عندما نقول فيه كفارة ولا كفارة، تقدير الكلام ماذا؟ إذا حصل حنث، هذا مما هو معلوم ضرورة، صح؟ في المسائل. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى، يقول وحذف ما يعلم جائز كما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فلو تقول زيد بعد من عندكما، هل زيد عندك فتقول أو هل أو من عندك فتقول زيد، وتقدر الكلام عندي زيد أو زيد عندي. طيب أكمل مشي. ولا تجب الكفارات إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. يقول رحمه الله تعالى ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى. الآن سيذكر لك المصنف بماذا تنعقد اليمين. تنعقد اليمين بأسماء الله وصفاته، هذا الأصل، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى. لذلك نصوا قالوا أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين، انتبه لهذه مسألة مهمة. لما قال لا تجب الكفارة أي أن هذه الأيمان منعقدة، أن هذه الأيمان منعقدة، فإن الكفارة لا تكون إلا عن يمين منعقدة، فاليمين غير منعقدة لا كفارة فيها. فهنا ذكر بماذا تنعقد اليمين، قال بالله تعالى، كان يقول والله تالله بالله، فهذه تنعقد اليمين. وهذا الاسم الذي لا يشترك فيه معه غيره سبحانه وتعالى، فبالإجماع تنعقد اليمين. وأما هنا قال أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى كالرحيم العزيز السميع، لو قال الإنسان والسميع أو قال والعليم هذا تنعقد، لكن لو كان هذا الاسم مشتركا بين الله عز وجل وغيره، وهناك من أسماء الله ما كان مشتركا للبشر كالعزيز الملك، طيب لو أن الإنسان قال والملك من يقصد؟ إن قصد به الله عز وجل انعقدت يمينه، وإن قصد مخلوقا ملكا لا تنعقد يمينه، واضح؟ قال أو صفة من صفات الله عز وجل صفات ذاته، وهذا بإجماع أنه يجوز الحلف بأسماء الله والحلف بصفات الله. صفات الله كان يقول الإنسان وعزة الله وعزة الله، كما قال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والله عز وجل يعني لم يبطل ذلك، واستجاب الله له لإبليس وقد حلف بماذا؟ بعزة الله. قال وقدرته وعظمته سبحانه وعهده وميثاقه وأمانته، كان يقول الإنسان أقسم بعهد الله أو يقول وأمانة الله، هذا كله مما ذكره العلماء يجوز الحلف به. طيب إذن عندنا الحلف إما أن يكون بالله أو بغير الله. إن كان بالله فلا إشكال في جوازه، وإن كان بغير الله فللعلماء تفصيل، إن كان بمعظم أو بغير معظم. إن كان بمعظم كالنبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء أو الكعبة، أو بغير معظم كان يحلف الإنسان بنفسه أو أبيه أو سيارته أو أيا كان، فهذا ما في إشكال في بطلانه وأنها لا تنعقد اليمين. لكن في مسألة الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، من مفردات مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى أنهم يجوزون الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام أحمد: من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقدت يمينه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد شقي الرسالة، أو أحد شقي الشهادة عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد شقي شهادة الإسلام، وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هو من تعظيم الله عز وجل، فلذلك من حلف بالنبي فإن عليه وحنث فإن عليه الكفارة. لذلك تجد الآن بعض البلدان يقولون: والنبي، تسمع، فهذه مسألة فقهية، يعني لا يكفر بها الإنسان، لأن مسألة فيها راجح ومرجوح. وانتبه لهذه المسألة، لأن البعض الآن ربما يسمع شخص يقول: والنبي، معنى مذهب الحنابلة، وهذا يعني من مفردات مذهب الحنابلة، لم يقولوا بمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر أو خرج من رقة الإسلام. عموما أنا ذكرت هذه المسألة وإن كان لم يذكرها المصنف، لكن حتى لو قرأت أو سمعت أحد يقول بهذا القول تعرف أنه هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه. لحظة، إلا النذر، إلا في النذر، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين. هذه المسألة التي قلناها سابقا وهي نذر الغضب واللجاج، فهذا كان يقول: نذرت ألا أكلم فلانا، أو إن كلمت زيد فعلي الحج، أو صدق من مالي، أو صوم شهر. فهذا كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى هو مخير بين الوفاء لما حلف به أو إن حلف فالكفارة، فيعتبر من باب اليمين. فإن كفارته كفارة يمين، ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحلف أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف أيمانا على أشياء يمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. طيب، هذا كلها جمل معطوفة على بعضها، في النهاية قال: لم يلزمه أكثر من كفارة. نأخذها مثلا، مثلا لو حلف بهذا كله، ما معنى حلف بهذا كله؟ لو قال: وأسماء الله، ثم حنث، كم كفارة عليه؟ واحدة. أو نقول: بكل اسم من أسماء الله عليه كفارة. هنا على مذهب المصنف قال: كفارة واحدة. طيب، قال: والقرآن، لو حلف بالقرآن، قال: والقرآن، وقصد بذلك كلام الله، لأن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل، وهو صفة من صفات الله عز وجل، وذكرنا سابقا أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. لو قال: والقرآن، ثم حنث، فهنا المصنف اختار رواية عند الحنابلة، وأنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، وإن كان هناك قول قالوا أنه يجب عليه بكل آية، بكل آية كفارة، وقال بعضهم بكل حرف كفارة. كم آية في القرآن الكريم؟ 6236 آية. يعني لو أن إنسان قال: والقرآن، والقرآن لا أدخل البيت، ثم دخل البيت، على الرواية الثانية وهي منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيها أثر عن ابن مسعود، نعم تذكرت، فيها أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه يكفر بكل آية. طيب، إذن عن نأخذ على مذهب المصنف أنه تجب فيه كفارة واحدة إذا حنث. قال: أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير. كرر اليمين على شيء واحد، لاحظ هنا التكرار حصل في ماذا؟ في اليمين، وشيء واحد. قال: والله لا آكل، والله لا أكل، والله لا أكل، أكل ثم حنث. فهنا كم كفارة عليه؟ كفارة واحد. كفارة قولان العلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال أن تجب عليه كفارة واحدة. لماذا؟ لأن مراده بالثاني الحلف الثاني التأكيد، والمعنى الثاني لم يزد على المعنى الأول معنى آخر إضافيا، وإنما هو نفس المعنى. وأكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، وما غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكفر. طيب، فهنا هذا القول الأول. القول الثاني هو عند الحنفية قالوا لا، فإنه يكفر بعدد الأيمان التي حلفها. لماذا؟ لأنه مثل الكفارات، وقالوا كذلك مثل إتلاف صيد الحرم، فإنه لو قتل صيدا ثم قتل صيدا آخر ثم قتل، ومر معنا أنه يجب بكل يعني يكفر عن كل صيد كفارة. فهذا مذهب الحنفية، لكن الأقوى حقيقة مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تلفظ بهذا اليمين مكررة أراد بذلك التأكيد. قال قبل التكفير، معنى ذلك أنه لو حلف أن لا يأكل ثم أكل ثم كفر ثم حلف مرة أخرى فإنه يكفر، لأنه خلاص الكفارة الأولى كانت لليمين الأولى. أو حلف على أشياء بيمين واحدة، أشياء بيمين، قال والله لا أكل ولا ألبس ولا أخرج ولا أتكلم، هذه أشياء بيمين واحدة. فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى لم يلزمه أكثر من كفارة واحدة. وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها. إن حلف أيمانا على أشياء يعني مختلفة، قال والله لا أكل ثم قال والله لا أشرب ثم قال والله لا ألبس، فهنا إذا حنث في أحدها فإن ترتبط الكفارة به. واضح مشايخ؟ فإن لكل يمين كفارة، لأن هذه أيمان متعددة على أشياء، على أشياء متعددة مختلفة، فلكل يمين كفارتها إذا حنث. نعم. ومن تأول بيمينه فله تأويل إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يقول رحمه الله ومن تأول في يمينه، التأويل هو تردد الشيء بين معنيين فأكثر، فيقصد الإنسان غير المعنى الظاهر في يمينه، وهذا يسمى عند العلماء بالتورية. التورية أن يتكلم الإنسان بكلام يريد منه وجها غير الذي يفهم منه السامع. فهنا قال ومن تأول في يمينه، حلف الإنسان على شيء معين وهو لا يريد حقيقة الأمر وإنما يريد أمرا آخر، فما حكم ذلك؟ التفصيل، نقول الذي يحلف له ثلاث حالات، إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون مظلوما، وإما أن يكون لا ظالما ولا مظلوما. نبدأ بالصورة الأولى، أن يكون مظلوما. إنسان ظلم في أمر معين فهو يستطيع أن يخرج من هذا الحكم مثلا أو هذا الجزاء عليه بأن يحلف على غير الظاهر وأن يريد معنى آخر، فهو مظلوم، فهنا له أن يحلف بذلك ويجوز له التأويل. صورة ذلك مثل ما حصل لبعض الصحابة، أن رجلا طلب في دم، فقام أحد الصحابة ويعلم أنه مظلوم فحلف بالله أن هذا أخ له، فقال والله إن هذا أخي. فلما رأى القوم ذلك يعني ظنوا هذا هو المطلوب فتركوه، فأراد الصحابي بذلك ماذا؟ أنه أخوه في الإسلام. فهذه تورية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في التورية لمندوحة عن الكذب، يعني يجوز للإنسان أن يوري مثل ما حصل لهذا الصحابي. طيب، هذا إذا كان مظلوما. أما إذا كان ظالما فإنه لا يجوز له ذلك ولا ينفعه تأويله. إنسان ظالم ويطالب بمال، جاء عند القاضي والقاضي قال يا فلان، فلان هذا أخذ منك المال وهو قد أخذ منه بالأمس، فقال يا فلان أنت أخذت مال فلان، قال والله ما أخذت مال فلان، ويقصد أنه ما أخذ ماله اليوم وهو قد أخذ أمس، فهذا ظالم. فحلفوا هنا لا تبرئه أمام الله عز وجل يوم القيامة، حتى لو حكم القاضي فإن هذا الأمر لا يبرئه عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة الثانية إذا كان ظالم. الصورة الثالثة إذا لم يكن لا ظالم ولا مظلوم، فهذا يجوز له التأويل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن في التورية لمندوحة عن الكذب بشرط أن لا يبطل حقا. لا يبطل حقا يجوز، مثل ما أثر عن بعض السلف أنه كان يزوره بعض الناس البطالين، يعني الناس الذين يضيعون الوقت. أثر عن الإمام النخعي رحمه الله تعالى أنه طرق عليه طارق وهو لا يريد استقباله، فقال لمولاته الجارية، قال هو الإمام النخعي الآن رسم دائرة على الأرض، رسم دائرة على الأرض وأخذ بأصبع الجارية ووضعه في وسط هذه الدائرة، ثم قال لها: أجيب السائل. السائل يقول: هل إبراهيم النخعي موجود؟ فترد الجارية فتقول: إنه ليس ها هنا. فهمتم؟ ليس بالدائرة هذه، هو ليس صحيح، هو ما كذب، هو ليس بالدائرة هنا. ويحكى عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى كذلك، الإمام الشعبي رحمه الله تعالى كذلك جاءه شخص يطلبه، فأمر الجارية أن تقول لذلك السائل: أطلبه في المسجد، أطلبه في المسجد. فلما جاء الطارق وطرق يعني وسأل أين الشعبي، فقالت: أطلبه في المسجد، وهو في البيت. هي قالت: أطلبه في المسجد، هو سيذهب إلى المسجد، يجده لا يجده هذا أمر آخر، لكنه ما كذب. هذا هو باب التورية. وأيضا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر في وسئل من أي من يعني من أين أنتم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: من ماء. فلم يكذب عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يكذب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.